هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم يتابعون بعض الأغاني وتمثيلات تلفزيونية، فهل عليهم حرج في ذلك؟ استماع الأغاني والتمثيلات الضارة المخالفة للشرع تضر الجميع، تضر يستمعها وينظر إليها. أما إذا سمع الأحاديث الدينية والقرآن والأخبار المهمة فلا يضر ذلك.